بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وصار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بقي من كتاب الوصايا باب واحد، وهو باب الأوصية، وقد بدأنا فيه في درس ليلة البارحة. والأوصية جمع وصي، والمراد به هو الذي يوصى له. والوصية أيها الإخوة تقوم على أركان ثلاثة. أول هذه الأركان موصي، وهو الذي يوصي بالشيء، ثم موصى له، وهو الذي يوصى له بذلك الشيء، ثم الثالث ماذا موصى به، وهو ذلك الشيء، ثم بعد ذلك يأتي الرابع وهو الأوصية. وهذا ليس في الحقيقة من أركان الوصية، لأنه ليس شرطا أن يوجد الموصى إليه، فقد تقوم الوصية دون ذلك، كأن يوصي لبناء المساجد أو غيرها فتتولاها جهة معينة. إذن بدأنا في هذا في درس، كما لو قلنا مثلا أوصى زيد لعمر بدار، فالموصي هو زيد، والموصى له إنما هو عمر، والموصى به الدار. وهنا كما ترون ليس هناك أحد يقوم بالوصية، لكن لا شك الحاجة تدعو إلى ذلك، لكن الموصى إليه والذي نحن بصدد دراسته وأخذنا من شروطه أن يكون الموصى إليه، أن يكون إذا كان الموصي مسلما، ينبغي أن يكون الموصى إليه أيضا مسلما، الموصى إليه مسلما، وأن يكون أيضا كذلك مكلفا، يعني عاقلا بالغا، وأن يكون عدلا، وأن يكون رشيدا. وأخذنا كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الوصية إلى الفاسق، وكذلك أيضا إلى الكافر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الوصايا، قال باب الأوصياء، قال وفي وصية الكافر إلى الكافر وجهان. هنا أيها الإخوة، غدا إن شاء الله نقرأ من كتاب الوصية في هذه الليلة، وغدا إن شاء الله نبدأ بدراسة أحكام الحج في صحيح مسلم، ونقرأ في ذلك حديث جابر بن عبد الله، ونتناوله إن شاء الله بالشرح، وهو حديث جامع يجمع لنا أصول أحكام الحج. هنا الوصية، هل يجوز أن يوصي كافر إلى كافر؟ ذكر المؤلف أن فيه وجهين في المذهب، يعني تخريجان على رأي الإمام، أحدهما له أن يوصي، لأن الكافر له الولاية على الكافر، سواء كان في النكاح أو في التصرفات المالية، فكذلك الحال بالنسبة للوصية. والوجه الآخر أن ذلك لا ينبغي، لأن الكافر غير أمين، والذي نرجحه أن ذلك جائز كغيره من الولايات، لأن له ولاية النكاح على الكافر مثله، وله أيضا ولاية التصرف في المال، فهكذا أيضا يكون له الحق في الوصية. قال وفي وصية الكافر إلى الكافر وجهان، أحدهما يجوز، لأنه يجوز أن يكون وليا له، فجاز أن يكون وصيا له كالمسلم. يعني يجوز أن يكون وليا مثلا لابنه الكافر، ويجوز أيضا أن يكون وليا لابنته الكافرة فيزوجها على الرأي الصحيح، إذن كذلك يجوز أن يكون وصيا له. قال والثاني لا يجوز، لأنه أسوأ حالا من الفاسق، وتصح وصيته إلى مسلم، لأن المسلم مقبول الشهادة عليه وعلى غيره، لأن المسلم عدل مقبولة من شهادته على المسلم وعلى غير المسلم، لأن المسلم الأصل فيه السلامة، وأن يكون أمينا وأن يكون عدلا، هذا هو الأصل في المؤمن. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتصح وصية الرجل إلى المرأة. وتصح وصية الرجل إلى المرأة، هذه مسألة أجمع عليها الأئمة الأربعة، يعني الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كلهم متفقون على أنه يجوز أن يوصي الرجل إلى المرأة، يعني يجوز أن توصي بشيء وتجعل الولاية عليه، أي تجعل الموصى إليه الذي يتولى ذلك ويقوم به إنما هو امرأة. قال: وتصح وصية الرجل إلى المرأة، لأن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة رضي الله عنها. حفصة هي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحدى أمهات المؤمنين، وهي ابنة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. وعمر رضي الله تعالى عنهما لما أراد أن يوصي أو يوقف مالا له اختار أجود أمواله، وهكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولكن دفعهم أكثر إلى ذلك عندما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فذكر عمر رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنفس مال عنده هو تلك الأسهم التي حصل عليها بخيبر لما فتح المسلمون، وكانت 100 سهم، فطلب من الرسول صلى الله استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: إن شئت حبست أصولها وسبلت منفعتها. وهذا مر بنا قريبا في باب الوقف. قال: وتصح وصية الرجل إلى المرأة، لأن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة رضي الله عنها، ولأنها من أهل الشهادة. ولأنها أي المرأة من أهل الشهادة، نعم هي شهادتها أقل من الرجل، ولكن شهادتها إنما هي معتبرة. فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. إذن المرأة معتبرة شهادتها، والشهادة فيها توثيق وتوثق، فإذا كانت شهادتها تصح على الأمور، على أمور معينة إلا في الدماء، فإنها لا تشهد أشياء أخرى نبينها إن شاء الله في الشهادة، فإنها كذلك يجوز أن تكون وصية. نعم. قال: ولأنها وأيضا يقبل إقرارها، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل الصحابي قال: وذهب إلى فإن اعترفت فارجمها، في قصة الذي جاء إلى رسول الله وقال إن له ابن وأنه كان عسيفا عند رجل وأنه زنى بامرأته، فقال رسول: اذهب إليها فإن اعترفت فارجمها. إذن شهادتها معتبرة واعترافها إقرارها معتبر أيضا، ومن هنا صحت لها الولاية. قال: ولأنها من أهل الشهادة فأشبهت الرجل. قال رحمه الله: قال ولأنها من أهل الشهادة، وأهل الشهادة عدول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هل رأيت الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. إذا ما دامت من أهل الشهادة فهي من أهل العدل. قال رحمه الله: وإلى الأعمى. هل أيضا يجوز أن يوصى إلى الأعمى؟ الأعمى مر بنا في الصلاة لعل الإخوة يذكرون منذ زمن طويل، وهو أنه لا خلاف في جواز إمامة الأعمى، ولكن العلماء يختلفون بالنسبة للأعمى والمبصر أيهما أفضل. من العلماء من فضل الأعمى، قالوا: لماذا؟ لأنه لا يبصر فلا يقع نظره على ما لا يجوز. ومنهم من قال: يقدم المبصر. لماذا؟ قالوا: لأنه يتوقع النجاسات أكثر من الأعمى، فالأعمى ربما تصيب. والصحيح أن ذلك كله جائز، وأنه أيضا يجوز أن يكون الأعمى وليا. يذكر المؤلف بعض التعليلات. نعم. قال: وإلى الأعمى لأنه من أهل الشهادة. لأنه من أهل الشهادة واحد. والتصرفات الأعمى يقبل وصيا لأن شهادته تقبل، وهو أيضا من أهل التصرفات، وهناك ثالث لم يذكره المؤلف، وهو أن له الولاية، له الولاية على أبنائه وبناته، إذن العمى من أهل الشهادة ويقبل تصرفه خلافا لبعض الشافعية، لأن من الشافعية من يرى أن الأعمى لا تجوز، بعض الشافعية لكن أكثرهم يرى ذلك أن الأعمى لا تجوز وصيته لأنهم يعارضون في تصرفاته البالية في بيعه وشرائه، ولكن الصحيح عند جمهور العلماء أن الأعمى تصح ولايته كما يصح تصرفه. لماذا؟ أولا لأنه من أهل الشهادة، شهادته مقبولة. ثانيا لأنه من أهل التصرف، يقبل بيعه وشراءه وسائر تصرفاته من هبة وغيرها ووقف وغير ذلك. وأيضا هو من أهل الولاية لأنه له الولاية على أبنائه وبناته. قال: وإلى الأعمى لأنه من أهل الشهادة والتصرفات والولاية، فأشبه البصير. قال رحمه الله: وإلى الضعيف لذلك. الضعيف، ما المراد بالضعيف؟ هو المؤمن المسلم العدل الرشيد، لكنه فيه ضعف. والضعف أيها الإخوة يختلف باختلاف الأحوال، ولذلك لما جاء أبو ذر الصحابي الجليل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استعملني، أي عيني على عمل من الأعمال سواء كان جباية الصدقات أو في أي ولاية. قال: فضرب بيده على منكبي وقال: إنك ضعيف، وإنها أمانة يوم القيامة، إلا من أدى حقها إلا من أخذ بحقها وأدى ما عليه فيها. وفي حديث آخر في رواية أخرى، كل هذا في البخاري، أن أبا ذر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي. انظروا، رسول صلى الله عليه وسلم عامله بالإخلاص وبما فيه مصلحة له. بدأ فقال: إني أراك ضعيفا، والولاية تحتاج لإنسان عنده قوة وشكيمة وصبر وتحمل ودراية كمثل عمر رضي الله تعالى عنه، فقال: إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تولين على اثنين، يعني فلا تأمرن على اثنين، يعني لا تكون عليها ماميرا، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. انظروا كيف وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: إنك رجل ضعيف، وإذا كنت ضعيف فكما في الحديث الآخر: إنها ندامة يوم القيامة إلا من أخذ بحقها وأدى الذي عليه فيه. وقال لسمرة: لا تطلب الإمارة، فإنك أن أعطيت عن مسألة وكلت إليها، وإن جاءتك دون طلب أعنت عليهم. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حب المرء للمال والشرف لدينه. إذن بعض الناس تجد أنه يتهافت على حب الوظائف، وبخاصة التي تكون فيها سلطة، وكذلك ينساق وراء الأموال ويسلك جميع السبل، مع أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان ضاريان أرسل في غنم بأفسد لها من حب المرء للمال والشرف. انظروا، ذئب جائع ضاري يتلوى من الجوع ويجد أمامه فريسة الغنم، ماذا سيفعل بها؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حب الإنسان للإمارة للمناصب وتعلقه بالمال أشد من ماذا؟ تعلق هذا الذئب بتلك الغنم. إذن هذا كل الذي دفعني إلى الحديث عنه وقضية الضعيف. إذن بعض العلماء أولا بالنسبة لقبول الوصية، يعني أن يكون الإنسان وصيا، هل هذا أمر واجب أو مستحب؟ أولا ليس بواجب. يقول العلماء: لا بأس به، يعني لا بأس أن تقبل أن تكون وصيا على أيتام والدين. وبعض العلماء يقول: الأولى أن يتجنب الإنسان ذلك ورعا. بعض العلماء يقول، ويستدلون بحديث أبي ذر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنك ضعيف، وبخاصة إذا كان الإنسان لا يطمئن إلى نفسه، يخشى أن يحيف في الأمانة أو يكون ضعيفا غير قادر على أداء الحق، فإن عليه أن يتجنب ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: إنك ضعيف. وقال في الرواية الأخرى: إني أراك ضعيفا وأنا ناصح لك، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: إني أحب لك ما أحب لنفسي. فلا تأمرن على اثنين، شوف فقط على اثنين، لا تكون أميرا عليهم، ولا تولين مال يتيم لأنه مسؤولية. إذن ناتي إلى الضعيف، الضعيف العلماء قالوا يجوز، لكن إن خير من استأجرت القوي الأمين. الأولى أن الإنسان إذا أراد أن يوصي على أولاده أو بناته أو شيء من أمواله فينبغي أن يختار التقي الصالح الذي فيه قوة أيضا في الحقيقة، لا يبحث عن إنسان ضعيف، لأن الضعيف ماذا يحتاج إلى إنسان يقويه، فإذا جمعت إليه آخر كان قويا. ولذلك الشاعر يقول: لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا، ربما الضعيف إذا اجتمع معه ضعيف تقوى به فصار قويين. ولذلك قال: فضعيفان يغلبان قويا. قال: وإلى الضعيف لذلك إلا أنه يضم إليه أمين يعينه. رأيتم؟ إلا أنه يضم إليه إنسان أمين يعينه. لماذا؟ بسبب الضعف. إذا كان سيحتاج لأن يضم إليه غيره، فلماذا تبحث عن شخص قوي يريحك ويقوم بتلك المهمة التي وكلت إليها، ويكون خير راع لأبنائك الذين ماذا أوصيت إليه أن يقوم برعايتهم، أو أوصيت إليه أن يقوم برعاية ذلك المال؟ لا شك إن، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني لما ذكر المؤمن القوي قال: وفي كل خير. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، في كل خير. إذن المؤمن القوي يقدم على الضعيف. المراد هنا في الرأي، أما ضعف البدن لا يؤثر، بدليل أن الأعمى فقد بصره وهو من أهم، ومع ذلك يوصى إليه. ولذلك ترى أن الأعمى يتولى القضاء، ولقد وجد من المكفوفين من فاقوا المبصرين في تولي مناصب القضاء وفي الدعوة والتدريس وغير ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يهبهم فطنة ودراية وغير ذلك. ولو استعدنا وقتنا الحاضر لوجدنا نماذج قريبة لن نمضي عليها وقت كثير، كانوا في مقدمة العلماء. قال رحمه الله: وتصح وصية الرجل إلى أم ولده، نص عليه رحمه الله. يعني أم الولد من هي؟ هي التي تكون جارية عند إنسان أن يملكها، فيقوم فيطعها فتحبل منه وتأتي بولد. هذه تسمى أم ولد في الفقه، لأنها ولدت ولدا له، أصبح الولد حرا، وهي الآن في وقت حياته ليست حرة لكن هي أمة. متى تكون حرة؟ بمجرد أن يتوفى زوجها تكون حرة. إذن هي بمجرد وفاة الزوج وقبل أن يبدأ في الوصية تكون حرة. وقد مر بنا أنه يجوز أن يوصى إلى المرأة، وقد فعل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه كما مر سابقا وقبل قليل في قصة حفصة. قال: وتصح وصية الرجل إلى أم ولده، نص علي رحمه الله، لأنها حرة عند نفوذ الوصية. عند نفوذ الوصية، عندما يبدأ بتنفيذ الوصية تكون حرة، لأنها تحررت بموت سيده. وقال ابن حامد رحمه الله: تصح الوصية إلى العبد سواء كان له أو لغيره. الحديث أيها الإخوة عن العبد سيتكرر معنا كثيرا في باب الشهادة، وفي باب الشهادة أكثر ما تكلم عنه العلماء، يعني فصل القول فيه، ويأتي في كتاب النكاح: هل له الولاية؟ هل لك أن توكل عبدا في تزويج ابنتك وأختك وأمك؟ هذه مسألة فيها خلاف. إذن هنا المؤلف تكلم عن العبد، هل يجوز أن يوصي إلى عبد، يعني يجعله وصيا عنه يشرف على أولاده أو على ما أوصى به من أموال أولاده؟ العلماء حقيقة مختلفون. من العلماء من يقول يجوز أن يكون وصيا، وهذا هو مذهب الإمامين مالك وأحمد. إذن الإمامان مالك وأحمد يريان أنه يكون وصيا، والإمام الشافعي لا يرى ذلك، ومذهب الحنفية فيه تفصيل لا يحتاج، يعني يحتاج الأمر إلى أن يتتبع. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن حامد رحمه الله: تصح الوصية للعبد سواء كان له أو لغيره، لأنه يصح توكيده. ما معنى سواء كان له أو لغيره؟ يعني سواء كان العبد ملكا له أو ملكا لغيره، يعني يجوز لك على هذا الرأي أن توصي عبدك في أمور، كأن يقوم برعاية أبنائك الأيتام، وأن يتولى الإشراف على تلك الأموال التي أوصيت إليها في بناء مساجد أو قناطر أو مدارس أو بيوت أو غير ذلك، يعني يجوز أن يقوم عليها. هذا من؟ إذا كان عبدا لك، أو يكون عبدا لغيرك. وهذا هو مذهب الإمامين كما قلت، مالك والإمام أحمد رحمهم الله تعالى، والشافعية يخالفون في ذلك، والحنفية يفرقون بين أن يكون عبدا له وبين أن يكون عبدا لغيره. فإن كان عبدا له فأكثرهم يجيزون ذلك فيتفقون مع المالكية والحنابلة، وإن كان عبدا لغيره ففيه تفصيل عندهم. قال: لأنه يصح توكيله فأشبه الحر. لأنه حقيقة في هذه المسألة هناك، يعني أبو حنيفة مع صاحبيه ومع أصحابه مختلفون، يعني رأيهم لا يتفق مع رأي الإمام. قال: والمكاتب والمدبر والمعلق عتقه بصفة كالقن. المكاتب تعرفون الذي يكاتب سيده على نجوم على أقساط يسددها له ثم يصبح حرا، والمدبر هو من؟ هو الذي أوقفت حريته على وفاة سيده. من ماذا؟ من تدبير الأمور، دبر الشيء بمعنى أخره، يعني جاء دبرا، ولذلك ظهر الإنسان يطلق عليه دبر، يقال مثلا أصيب من أمامه في الحرب ولم يصب من دبره، والقصد من ظهره، كما في قصة الثلاثة الذين سيشير إليهم المؤلف أو إلى بعضهم في غزوة مؤتة. إذن هنا نعم. قال: والمعلق عتقه بصفة وكذلك المعلق عتقه بصفة، كأن يقول: إن شفى الله ابني، أو إن نجح ابني، أو إن قدم غائبي، أو غير ذلك، ففلان حر. هؤلاء كلهم مثل القن، والقن من هو؟ هو ماذا؟ كامل الرق، يعني الذي لم يتحرر منه شيء. هؤلاء جميعا المكاتب والمدبر والقن والذي علق عتقه على شرط، هؤلاء كلهم مختلف فيهم، أيجوز أن توكل إليهم الوصية أو لا؟ والأولى ألا توكل إليهم في الحقيقة، لأنهم مشغولون بأنفسهم. قال: والمكاتب والمدبر والمعلق عتقه بصفة كالقن لأنهم عبيد. قال رحمه الله: وفي الوصية إلى الصبي العاقل وجهان. وفي الوصية إلى الصبي العاقل وجهان. إذا لم يأتي شيء على الإمام أحمد، يعني لم يأتي نص على الإمام أحمد بالنسبة للوصية للصبي، ومن هنا خرجوها على أصول الإمام وقالوا فيها وجهان: الوجه الأول أنه يجوز، والثاني أنه لا يجوز. الأولى يجوز والثانية لا يجوز، والثانية هي مذهب الإمام الشافعي. أحدهما تصح لأنه يصح توكيله فأشبه الرجل. الأولى يصح لأنه يصح توكيله فأشبه الرجل، هذا واحد. والثاني لا يصح، وهي أقوى. لماذا؟ اذكر العلة، أقرأ. قال: لأنه ليس من أهل الشهادة. لأنه ليس من أهل الشهادة، هذا واحد. ولأنه لا يقبل إقراره على نفسه لأنه غير مكلف، ولأنه أيضا لا يجوز له التصرف في أمواله إلا بإذن ماذا الوصي عليه. إذن هناك فيه أسباب ثلاثة: أولها ليس من أهل الشهادة، بمعنى أنه لا يحمل الشهادة، بمعنى أن شهادة الصبي لا تقبل، لأن الشهادة أمرها عظيم ولها شروط كما سيأتي. الثاني أنه لا يقبل إقراره، الثالث أنه لا يتصرف إلا بإذن وصيه، إذن أصبحت تصرفاته مخيدة، إذن هو ناقص من هذه الناحية. ولذلك يذكر العلماء أن من أسباب التخفيف النقص فيذكرون العبد، فالعبد ناقص لأنه لا يتصرف إلا بإذن سيده، والمرأة ناقصة لوجود أشياء فيها بأنه لا يجب عليها الجهاد لا تجاهد، وبأن الصلاة بعد إذا كانت حائضا لا تلزمها بعد أن تطهر، وهناك أشياء كثيرة جدا تخالف فيها الرجل. قال والثاني لا يصح لأنه، وهذا هو الراجح، قال لأنه ليس من أهل الشهادة فلا يكون وليا كالفاسق. ليس من أهل الشهادة ولا الإقرار ولا يتصرف، يعني أوسى إلى شخص ولم يقبل. أولا انتبهوا أيها الإخوة، فرق بين الموصى إليه والموصى له. الموصى له كما تعلمون إذا قبل لا يجوز، لا خلاص أصبحت لازمة، أما الموصى إليه فهو متبرع، يعني له أن يرد الوصية ماذا في حياة الموصي وبعد وفاته. لكن من العلماء من قال إن كان بعد الوفاة فلا ينبغي له أن يردها لما في ذلك من الضرر. نعم، هي عقد جائز. بالنسبة قلت لكم من أركان الوصية ثلاثة: موصي، موصى له، وصية، موصى به. أما الموصى إليه فهذا يعتبر حتى قال العلماء بأنه ما حكم ماذا الموصى إليه، قالوا يعني لا بأس به، حتى ما قالوا جائزة ولا مستحبة. وقال بعض العلماء كالإمام أحمد الأولى أن يبتعد عنه، وذكرت لكم قصة ماذا ببكر. وترون الإنسان أيها الإخوة إذا وجد من نفسه القوة والإخلاص والأمان واطمأن إلى نفسه بأنه لا يخون بإذن الله تعالى، الأمور بيد الله بالأمانة التي تحمل، فنعم كما ترون القضاء. من جهابذة العلماء وأكابرهم من امتنع عن القضاء كالإمام أبي حنيفة، وكذلك الإمام ماذا مالك، والإمام أحمد لما ابنه صالح لما تولى القضاء وذكر له أن السبب عيال. لكن ليس معنى هذا أن يترك القضاء، منصب القضاء منصب عظيم وشريف. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة. قاض ماذا؟ عرف الحق فحكم فقضى بخلافه فهو في النار، ورع قاض قضى عن جهل فهو في النار، وقاض عرف الحق فحكم به فهو في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. حتى لو اجتهد القاضي وقصد الخير له أجر لو أخطأ. إذن هذه هو، لكن العلماء ما تركوا ذلك بأن منصب القضاء لا قيمة له، يتركون ذلك تورعا خوفا أن تزل أقدامهم. قال والثاني لا يصح لأنه ليس من أهل الشهادة فلا يكون وصيا كالفاسق. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتعتبر هذه الشروط حال العقد في أحد الوجهين. ما هو حال العقد؟ عندما أوصل، هذا يسمونه حال العقد، يعني عندما أوصى إليه، هذا هو معنى الذي يشير حال العقد. ومتى يعتبر نفوذها؟ عندما يتوفى ويتولاها. بعض العلماء يقول فإن المعتبر حال العقد وحال إنفاذها، وبعضهم قال حال العقد وبعضهم قال حال إنفاذها. والمؤلف سيذكر قياسا دقيقا يذكره في هذه المسألة. نعم. قال: وتعتبر هذه الشروط حال العقد في أحد الوجهين لأنها شروط لعقد. حال العقد يعني عندما يوصي له في نفس الوقت الذي أوصى له فيه، هذا هو حال العقد، يعني عند الوصية عندما يوصي إليه، يعني عندما يوصي إليه، المهم أنه ما جاء النفاذ. نعم، أو قبل الوفاة، يعني تبدأ من هذا. بعضهم يراها مستمرة حتى أن إلى أن تنفذ. قال: لأنها شروط لعقد فاعتبرت حال وجوده كسائر العقود. والثاني: تعتبر حال الموت. وحقيقة هذا قوي، لأن المؤلف قاسه على الشهادة، أنت الآن عندما تأتي تشهد على قضية من القضية نسميك حامل للشهادة. الشهادة لها ركنان أساسيان، حملها وأداؤها. فالحمل شيء والأداء شيء. أنت رأيت أمرا فكنت شاهدا فيه، وعندما تطلب منك الشهادة فيجب أن تؤديها على الوجه الصحيح. ولذلك ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. وبنفس العبارة قال: شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. فكيف نوفق بينهم؟ هناك خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، يعلم بأن هناك حقا لفلان عند فلان، وهو شاهد عليه وقائم عليه ومدري كل ذلك، وقام هذا فجحده، فحينئذ لو سكت يكون ممن كتم الشهادة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. وشخص وشاهد واقعة وشهد فيها، لكنه ربما لو شهد فيها لأدى ذلك إلى الفتنة، فلا ينبغي أن يتعجل، فعليه أن يتريث، فإن طلبت منه الشهادة فنعم وإلا لا. قال رحمه الله: والثاني تعتبر حال الموت، لأنه حال ثبوت الوصية ولزومها، فاعتبرت الشروط فيها. يعني هذا هو الوقت الذي تنفذ فيه، فينبغي أن تكون مثل الشهادة. أنت شهدت على أمر، فماذا إذا جاء وقت أداء الشهادة؟ هذا هو المطلوب. ما الغرض من ماذا من حمل الشهادة؟ الآن لما ننتقل إلى باب النكاح الذي ما وصلنا إليه، والعلماء قالوا لا بد من وجود شاهدين، من شاهدين عدلين وولي، لا بد من وجود ذلك. لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. الإمام مالك لا يشترط الشهادة، لا لأن الإمام مالك يعني لا يرى أهمية ذلك، لا، ولكن الإمام مالك عنده يرى أن النكاح ينبغي أن يعلن، ينبغي أن يشهر، يعلم في الحي في المكان حتى يعرف. لأنه ما الغرض، ما الحكمة من الشهادة؟ هي حفظ نسب الأولاد. فالإمام مالك ولذا تحقق، لكن ليس معنى هذا أن نرجح مذهب مالك، لا، رأي الجمهور هو الصحيح أنه لا بد من ماذا؟ من الشهادة. قال: ولأن شروط الشهادة تعتبر عند أدائها لا عند تحملها. ولأن شروط الشهادة، ما معنى شروط؟ ينبغي أن تتوفر فيك عند الأداء. يعني ربما أنت شهدت في قضية وأنت ما بلغت، أو ربما هذا الذي شهد كان فاسقا، لكن عند أداء الشهادة أصبح بالغا، أصبح عدلا، إذن شهادته تقبل. وهو قد تلبس بالصفة الأخيرة، دينه سيحميه من أن يشهد بالباطل. لماذا؟ لأنه يعلم خطور الشهادة، وأن رسول صلى الله عليه وسلم لما قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة، حتى قال الصحابي لا زال يكرر حتى قلنا يا ليته سكت. إذن الإنسان إذا عقل وأدرك وأيقن وصار مؤمنا حقا يخشى الله تعالى، حتى ولو كانت شهادته باطلة لن يهن وسينفيها. قال: ولأن شروط الشهادة تعتبر عند أدائها لا عند تحملها، فكذلك ها هنا، ولو كانت الشروط موجودة عند الوصية ثم عدمت عند الموت بطلت الوصية إليه. نعم، يعني كان عدلا فصار فاسقا، كان مؤمنا نسأل الله العافية فارتد، كان رشيدا فأصبح سفيها، مع أن الرشيد فيه خلاف. نعم. قال: ولو كانت الشروط موجودة عند الوصية ثم عدمت عند الموت بطلت الوصية إليه، لأن المراد عند العمل كالشهادة عند الأداء. لأنه وجه الحاقة، لأن الشهادة فيها تأدية لشيء، تأدية لحق، وهذه فيها قيام بحق، فالتقي في هذا الأمر. أنت عندما تشهد على قضية ماذا تريد أن تثبت؟ أن تثبت حقا لأخيك المؤمن، عملا بقول الله تعالى: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. إذن أنت تريد أن تؤدي هذه الشهادة لماذا؟ ليثبت حق لأخيك. أيضا أنت عندما يوصي إليك بشيء وتقوم برعاية ذلك الشيء أنت وكيل على أن تقوم برعاية ذلك الشيء وإحقاق الحق لأهله. قال لأنه يخرج بذلك عن كونه من أهل الولاية. قال المصنف رحمه الله: فصل. ويجوز أن يوصي إلى نفسين لما روي أن ابن مسعود. أولا الأصل أيها الإخوة أن الإنسان يوصي إلى شخص، والوصية هذه ثابتة أيضا نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث المتفق عليه، ما حديث عبد الله بن عمر: ما حق امرئ مسلم له شيء من المال يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، وفي بعض الروايات في غير الصحيح عند رأسه. جاءت عن طريق التطبيق كما رأينا في قصة عمر عند ماذا أوصى، وأوصى لابنته حفصة. أيضا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أوصوا، فنجد مثلا أن أبا عبيدة لما عبر الفرات ليقاتل الفرس ماذا حصل؟ أوصى إلى عمر بن الخطاب رضي الله، يعني جعله وصيا عنه. وكذلك كان عدد من الصحابة يوصون إلى الزبير لحصافته ودقته في الأمور ومعرفته وأمانته، وكل الصحابة عدول في الحقيقة. فمن أوصى إليه؟ عثمان بن عفان، وأوصى إليه عبد الله بن مسعود، وأوصى إليه عبد الرحمن من ابن عوف، وهؤلاء من أكابر الصحابة رضوان الله تعالى عليه. أيضا ابن عمر كان وصيا على رجل. إذن الوصية الأصل في أن تكون. هل يجوز أن يوصي لشخصين؟ نعم، لا مانع من ذلك، كما ذكر المؤلف وسند ذلك قصة عبد الله ابن مسعود. قال: ويجوز أن يوصي إلى نفسين لما روي أن ابن مسعود رضي الله عنه كتب في وصيته: إن مرجع وصيتي إلى الله ثم إلى الزبير وابنه عبد الله. وخير من يوكل الإنسان أن يجعل الله تعالى وكيلا على أمور، هذا هو الأصل أيها الأخوة. وأفوض الأمر إلى الله إن الله بصير بالعباد. فينبغي لكل مؤمن في الأصل أن يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكل الأمر إليه سبحانه، وأن لا يتوكل إلا عليه، ولا يخشى إلا هو، ولا يطلب الإنابة إلا منه سبحانه وتعالى، فهو القادر على كل شيء، وما عداه فهو ضعيف فقير إليه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذن هو سبحانه المتفرد بالكون بكل ما في هذا الكون. إذن لا شك إن أن تكل الأمر إلى الله تعالى. ولذلك هكذا كانت عقيدة السلف رضوان الله تعالى فانظر إلى عبد الله بن مسعود أنه يفوض الأمر أولا إلى الله ثم إلى الزبير وإلى ابنه عبد الله وهما صحابيان. قال: ولأنها استنابة في التصرف فجازت إلى اثنين كالوكالة. كالوكالة يجوز أن يوكل اثنين، والوصية هي بمثابة الوكالة، ولكن تختلف الوصية عن الوكالة، لأن الوكالة في الحياة والوصية تكون بعد الممات. ويجوز أن يجعل التصرف إليهما جميعا وإلى كل واحد منهما منفردا. ما معنى هذا؟ يعني يجوز أن يوصي إلى زيد ولا يقول: لا تصرف إلا مجتمعين وأمرهم شورى بينهم. لا بد من التشاور والالتقاء ودراسة الأمور. ومن الممكن أن يجعل الأمر إلى كل واحد منهما منفردا فيتصرف منفردا دون الرجوع إلى صاحبه، وهذا حق له، لأنه هو صاحب الوصية وله أن يقيدها وله أن يطلقها. قال: ويجوز أن يجعل التصرف إليهما جميعا وإلى كل واحد منهما منفردا، لأنه تصرف مستفاد بالإذن فجاز ذلك فيه كالتوكيل. مستفاد بالإذن من الموصي فجاز ذلك كالتوكيل. قال: فإن جعله إلى كل واحد منهما فلكل واحد أن ينفرد بالتصرف والحفظ. يعني أن يستقل بالتصرف وحفظ المال. قال: فإن ضعف أو فسق أو مات فالآخر على تصرفه. نعم، إن مات أو أصابه فسق أو ضعف أصبح غير قادر، فيبقى الآخر على تصرفه في الصورة التي أجاز لكل واحد منهم أن يتصرف منفردا، يعني لو حصل خلل في أحد الشخصين لا يؤثر على الآخر، لكن لو قال تصرف جميعا فتأثر أحدهما يؤثر على الآخر، فليس له أن يتصرف منفردا. قال: فإن ضعف أو فسق أو مات فالآخر على تصرفه، ولا يقام غير الميت مقامه، لأن الموصي رضي بنظر هذا الباقي. يعني وإذا مات أحدهما وكان الموصي قد أعطى كل واحد منهما التصرف منفردا، فلا ينبغي أن يقام أيضا وصي آخر مقام الذي مات، لأن هذا الباقي وكل إليه الأمر كله، فله أن يتصرف فيه. قال: وإن جعل التصرف إليهما جميعا أو أطلق الوصية إليهما لم يجز لأحدهما الانفراد بالتصرف. لا بد من الاجتماع والتشاور، لأنه لم يرضى بنظره وحده. قال: وإن فسق أحدهما أو جن أو مات أقام الحاكم مقامه أمينا. يعني إذا لم يكن فوض إلى كل واحد منهما منفردا، وإنما فوض إليهما الأمر مجتمعين، حينئذ لو مات أحدهما أو فسق أو كذلك ضعف، حينئذ للحاكم أن يختار مكانه شخصا آخر أمينا. قال: وإن فسق أحدهما أو جن أو مات أقام الحاكم مقامه أمينا، لأن الموصي لم يرضى بنظر أحدهما وحده وليس للحاكم. وإذا كان لم يرضى حينئذ يرجع الأمر إلى من؟ إلى السلطان، لأنه هو اللي يرجع إليه في هذه الأمور. نعم. قال: وليس للحاكم أي فوقه. يعني قصدنا هنا بالسلطان هنا القاضي صاحب السلطة. قال: وليس للحاكم أن يفوض الجميع إلى الباقي لذلك. وليس للحاكم أن يفوض الأمر إلى الاثنين معا، لأن وصية الأب مقدمة عليه، لأن الموصي وصيته مقدمة على الحاكم. نعم. قال: وإن إلا في مسائل يختلف فيها سنأتي فيها، فيما لو أوصى مثلا لشخص غريبا يزوج ابنته مع وجود إخوتها، بعض العلماء يرد ذلك ويقول هم أولى. نعم. قال رحمه الله: إذا حصل بينهما خلاف كحفظ المال أو غيره، يتدخل الحاكم ويحفظه في مكان معين يلتقيان حوله. قال: وإن ماتا معا فهل للحاكم تفويض ذلك إلى واحد؟ فيها وجهان. يعني هل للحاكم أن يفوض ذلك إلى واحد أو لا بد من اثنين عملا بوصية الموصي؟ أحدهما يجوز، لأن حكم وصيتهما سقط بموتهما. لأن حكم وصيته بهما سقطت انتهت، إذن الحاكم يتصرف كأن الأمر قد ابتدى. فكان الأمر إلى الحاكم كمن لم يكن له وصي، والثاني لا يجوز. يعني لو مات شخص ولم يوصي وله أولاد أيتام، واليتيم هو الذي مات أبوه ولم يبلغ، من يتولى أمورهم؟ لا يوجد لهم إخوة كبار ولا فمن يتركون يضيعون. الحاكم هو الذي يتولى أمرهم فيتخذ وصيا، له أن يكون وصيا هو، وله أن يختار أمينه وصيا عليهم، وله أن يختار وصيا آخر تتوفر فيه الشروط. قال: والثاني لا يجوز، لأن الموصي لم يرضى بنظر واحد. قال رحمه الله: وإن اختلف الوصيان في حفظ المال جعل في مكان واحد تحت نظريهما. يعني يحفظ مكان ويكون محل رعاية، يعني ما أحدهما يقول نحن نضعه في مكان بارد والآخر يكون في مكان حار، الآخر يقول نضعه في مكان يكثر فيه السكان ويقول الآخر لا هنا الأجرة غالية، وهكذا يختلفون، فتجد ماله أنه يجمع لهما في مكان واحد ويكون مرجعا لهما يرجعان إليه. قال: وإن اختلف الوصيان في حفظ المال جعل في مكان واحد تحت نظريهما، لأن الموصي لم يرضى بأحدهما فلم يجز له الانفراد به كالتصرف. قال وإن أوصى إلى رجل وبعده إلى آخر فهما وصيان. يجوز أيضا أن يقول مهما أوصيت إلى فلان ثم إلى فلان. نعم هذا كله جائز كالوكالة، يقول وكلت فلان ثم فلان. قال فهما وصيان إلا أن يقول قد خرجت الأول أو ما يدل على ذلك لما ذكرنا، إلا أن يقول قد أخرجت الأول أو ما يدل على ذلك لما لأن أخرج أقوى هنا في هذا المقام. قال أو ما يدل على ذلك لما ذكرنا في الوصية له. قال المصنف رحمه الله فصل ويجوز أن يوصي إلى رجل فإن مات فإلى آخر. يجوز أن يوصي إلى رجل مثلا يقول أوصيت إلى فلان ابن فلان، فإذا مات يعني من باب الاحتياط فبعده فلان ابن فلان كما في الوكالة، هذا موجود الآن في الوصايا. شخص مثلا يكون له أخ كبير يعني يأتي بعده في السن ومستقيم وكذا، وله أخ بعده فيقوم يوصي الكبير، الكبير يموت بعد فترة فهو يقوم يوصي مثلا شخص آخر حتى يتولى ذلك بعده. قال رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جيش مؤتة أميركم زيد، فإن قتل فأميركم جعفر، فإن قتل فأميركم عبد الله بن رواحة. رواه أحمد والنسائي رحمهما الله. أقول هذا الحديث في البخاري، يعني هذا الحديث في صحيح البخاري، وهذا الحديث معروف مشهور أيها الإخوة، وهنا الموضوع في الإمارة، لكن الوصية مثل الإمارة بجامع الولاية في كل، يعني هذا له قصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أرسل رسالة إلى أحد الأمراء في جهة الشام من قبل الروم فقتلوا الرسول، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم جيشا قوامه 3000 فالتقى بأولئك وكان عددهم كبيرا، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر عليهم زيد بن حارثة، يعني قال أميركم زيد يعني زيد بن حارثة، فإن أصيب فجعفر يعني جعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فابن رواحة يعني عبد الله بن رواحة، وقد أصيب هؤلاء الثلاثة جميعا، حمل الراية زيد بن حارثة وقاتل رضي الله تعالى عنه حتى قتل حتى أنهم أمسك بها بين رجليه، ثم بعد ذلك تولى ذلك جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصيب أيضا وقتل. يقول عبد الله بن عمر راوي الحديث في البخاري يقول وكنت في القوم يعني ممن جاهد يعني في تلك المعركة، قال فتتبعنا يعني لمسناه في القتل اللي هو جعفر بن أبي طالب، قال فوجدنا فيه 90 طعنة ليست فيها طعنة في دبره يعني في ظهره كلها في مقدمته. هكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم باعوا هذه الحياة الدنيا في الآخرة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. إذن هذا ثم بعد ذلك لما قتل ماذا أيضا جعفر انتقلت الرسول قال حسب توجيه رسول الله إلى عبد الله بن رواحة فقتل رضي الله تعالى عنه، ثم تشاور الصحابة بعد ذلك فأعطوا الراية لخالد بن الوليد. الرسول صلى الله عليه وسلم نقل ذلك، نعى ذلك إلى أصحابه يعني كانوا مجتمعين فنعى إليهم قبل أن يصل إلى الخبر، الرسول كما تعلمون ينزل عليه الوحي، فقال أصيب، قال ماذا، حمل الراية زيد فأصيب، ثم حمل الراية جعفر فأصيب، ثم حمل الراية ابن رواحة فأصيب، ثم حملها سيف من سيوف الله. قال رحمه الله تعالى والوصية في معنى التأمير. أيضا لما قال حملها سيف من سيوف الله قال ففتح الله على المؤمنين يعني نصرهم. قال والوصية في معنى التأمير، قال ولو قال أنت وصي فإذا كبر ابني فهو وصي. قال والوصية تعد العبارة. قال والوصية في معنى التأمير. والوصية في معنى التأمير يعني هو استشهد وجه الشاهد من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الإمارة أولا في زيد بن حارثة، فإن أصيب فتكون في جعفر، فإن أصيب فتكون في من بعد ثبر، وكلهم أصيبوا. كأن الصحابة اختاروا رجلا لا أذكره الآن، ولكنه فوض خالد بن الوليد، قال لأنك أكثر دراية مني في شؤون الحرب. قال ولو قال أنت وصي فإذا كبر ابني فهو وصي، صحيح؟ يعني يكون له أبناء صغار فيقول مثلا أنت وصي على كذا وكذا، فإذا كبر ابني تنتقل الوصية إليه، هذا حق. نعم. قال صح لأنه إذن في التصرف فجاز مؤقتا كالتوكيل، ومن أوصي له في مدة لم يكن وصيا في غيرها. يعني أوصي إليه في مدة مؤقتة، يعني أوصى إليه مدة سنة، بعد ما تنتهي السنة ينتهي. قال ومن أوصي إليه في مدة لم يكن وصيا في غيرها لذلك، فإذا أوصى يعني لأجل المدة المؤقتة. فإذا أوصى إلى رجل وجعل له أن يوصي إلى من شاء جاز. نعم، له كالوكالة، يوكل شخص يقول ولك أن توكل من تشاء ما دام ما يثق فيه له ذلك. قال وله أن يوصي إلى من شاء. هي الوصية أيها الإخوة مثل الوكالة تماما، لكن الفرق الوكالة في الحياة والوصية تكون بعد الموت. قال وله أن يوصي إلى من شاء من أهل الوصية لأنه رضي باجتهاده وولاية من ولاه. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما أوصى إلى حفصة قال ثم ماذا من أولى أهله، ولذلك انتقلت إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله وإنهاه عن الإيصاء لم يكن له أن يوصي. نعم، إذا قال لأنت وصي وبعد ذلك ليس لك أن توصي أحدا، ليس له أن يتجاوز ماذا شروط الوصية كالحال بالنسبة للوكالة. كما لو لم يكن له أن يوصي كما لو نهى الوكيل عن التوكيل، وإن أطلق ففيه روايتان. يعني إن أطلق أوصى له وسكت، بعض العلماء قال له أن يوصي ما أطلق له إلا أن وجد، وبعضهم قال له لو أراد أن يوصي لنبه على ذلك وقيده به. قال رحمه الله وإن أطلق ففيه روايتان، إحداهما له أن يوصي لأنه قائم مقام الأبي فملك ذلك كالأبي، والثاني ليس له ذلك، اختار أبو بكر رحمه الله وهو ظاهر كلام. لماذا قال لأنه قائم مقام الأب؟ لماذا خصص الأب؟ قالوا لأن الأب هو الذي له أن يوصي، وهو الذي له أن يوصي على تزويج ابنته بخلاف غيره من ماذا من الأولياء، ولذلك قال الأب. قال ووصي الأب يحل محله، وفيها مسألة خلاف نعرفها إن شاء الله في كتاب النكاح. قال وهو ظاهر كلام الخرقي رحمه الله لأنه يتصرف بالتولية فلم يكن له التفويض من غير إذن فيه كالتوكيل. الراجح هنا أنه إذا قال له يعني رخص له بالوصية فهذا لا إشكال فيه لا خلاف. الأمر الثاني إنه إذا أطلق ينظر إلى المصلحة، فإن رأى من المصلحة مثلا رأى أن الموجودين ليسوا أهلا ليتولى أحد فله أن يوصي من باب حفظ ماذا أموال الأيتام، أو من باب المحافظة على الوصية التي أوصى بها. قال رحمه الله تعالى فصل وللوصي التوكيل فيما لم تجر العادة أن يتولاه بنفسه. نعم، كالوكالة، يعني هناك أمور لا يتولاها مثل بناء أو آدم أو إجراء ما يتعلق بماذا بالوصية، هذه أمور ليست مثلا من اختصاصه فيوكل غيره للقيام بها. نعم. وهل له التوكيل فيما يتولاه بنفسه على رواية، يعني أمور يعمله، لكن هل هو مطالب بأن يعمل أيضا؟ هو محسن، ما على المحسنين من سبيل، بعضهم يقولون نعم ما دام التزم فعليه أن يقوم، وبعضهم قال لا. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يتم إلا بالقبول. ولا يتم يعني لا يتم ماذا تتم ماذا الوصية للموصى إليه إلا بأن يقبل ذلك يقول قبلت، لأنه لا يلزم، هو هذا تصرف والتصرف لا تلزم فيه. يعني لا يأتيك شخص يقول خذ بع لي هذه السلعة تقول لا أنا أعتذر يقول لك لا بد أن تبيع له أو خذ اشتري لي، لا يلزمك. قال لأنه وصية فلا يتم إلا بالقبول كالوصية له، ويجوز قبولها وردها كالوصية له بشيء فإنه لا بد فيها من القبول كما مر. ويجوز قبولها وردها في حياة الموصي لأنه إذن في التصرف، فجاز قبوله عقيب الإذن كالوكالة. عقيب يعني عاقب بعد الإذن. ويجوز تأخير قبولها إلى ما بعد الموت لأنه نوع وصية، فصح قبولها بعد الموت كالوصية له. قال المصنف رحمه الله فصل: وللموصي عزل الوصي متى شاء. وللموصي تقول وللموصي ولا والموصي؟ وللموصي آه. وللموصي عزل الوصي متى شاء له ذلك، لأنه هو الذي عينه كالوكيل فله أن ينزع ذلك متى شاء. لكن العلماء يختلفون كما مر بنا، ظن مر بنا كتاب الوكالة، نعم عرفتم بأنه مثلا إذا الموكل لو أنه مثلا نقض الوكالة ولم يبلغ الوكيل وتصرف، ما الحكم؟ هذه مسألة يختلف فيها العلماء وبخاصة في الدماء. قال: وللوصي عزل نفسه متى شاء في حياة الموصي وبعد موته لأنه إذن في التصرف، فملك كل واحد منهما فسخه كالوكالة. هذا شيء لا معنى. وذكر ابن أبي موسى رحمه الله رواية أخرى، أبي موسى من الحنابلة، نعم: ليس للوصي عزل نفسه بعد موت الموصي لأنه غره بقبول وصيته، فعزل نفسه إضرار به والضرر مدفوع شرعا. قالوا لأن هذا فيه تغريب، هو لما قبل أن يتولى ذلك كأنه وثق واطمأن إليه، لأن هذا شخص ثقة، فإذا ما مات وانقلب عليه وغير ذلك وقال أنا لا أتحمل ذلك، هذا فيه تغرير. قال بعض العلماء هو أصلا لا يجب عليه ذلك، لكن هناك آداب، لأن الشريعة الإسلامية كما معلوم عقيدة عبادة معاملة أخلاق أيضا، وهناك أخلاق ينبغي أن يحفظها الإنسان، لأن من منهج هذا الإسلام أن يكون المؤمن على خلق، فليس من خلق المؤمن أن يترك الإنسان حتى إذا ما ودع هذه الحياة الدنيا وانتقل عنها يأتي ويقول أنا أعتذر عن قبول ماذا الوصية وليس لدي أن أقوم ولا أريد أن أقوم بها، لا، فأيضا فيه يترتب عليه ضرر، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر. الراجح يعني نحن لا نستطيع أن نقول يلزم، ولكن نقول لا ينبغي له، يعني من باب الأدب ماذا وحقوق المسلم على أخيه المسلم، لا ينبغي له حقيقة أن يدع ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: وإذا بلغ الصبي فاختلف هو الوصي في النفقة فالقول قول الوصي. شوف الصبي قبل أن يبلغ ولو بقليل لا يعتبر ماذا قوله، لأنه غير مكلف، لكن بلغ الصبي، فهذا الصبي الذي كان عليه الوصي كان عليه، كان هذا الولد يتيما وكان هذا هو الذي يرعى شؤونه وينفق عليه وتولى أموره، ثم بعد ذلك بلغ فحصل بينهما خلاف في بعض الأمور يذكر المؤلف شيئا منه. قال: فالقول قول الوصي لأنه أمين ويتعذر عليه إقامة البينة عليها. فالقول قول الوصي لأنه أمين، ولو أن الوكالة أيضا دائما قبل فيها قول المعترض الموكل عليه أو كذلك في الوصية لما أقبل الناس على مثل هذه التبرعات، لأن هذا الإنسان يدخل فيها يريد أن يحسن أن يقدم عملا، فإذا كانت النتيجة أنه ربما يخون فلا يريد أن يقدم فتتعطل مثل هذه الأمور. نعم. فإذا قال أنفقت عليك كل سنة 100 فقال الصبي بل 50 فالقول قول المنفق. لماذا؟ لأنه أمين. إذا كان ما ادعاه قدر النفقة بالمعروف، وإن كان أكثر. إذا كان قدر النفقة بالمعروف، لكن لو كان في مبالغة لا. وإن كان أكثر ضمن الزيادة لتفريطه بها، يعني ضمن الزيادة الوصي. وإن قال أنفقت عليك منذ سنتين فقال الصبي ما مات أبي إلا من سنة فالقول قول الصحيح. هذا أمر واضح، يعني يأتي يقول أنا منذ سنتين وأنا أنفق عليه، سبحان الله والدي توفي في الشهر الفلاني مثلا محرم، ونحن الآن من عام مثلا 1400 مثلا واحد، ونحن الآن في 402، كيف أنفقت علي سنتين ووالدي حتى الآن في هذا اليوم أكمل سنة؟ تبقى هذه كلامه مردود، كلام الوصي لا اعتبار له. قال لأنه لم يثبت كون الوصي أمينا في السنة المختلف فيها، والأصل عدم ذلك. قال وإن اختلف في دفع المال إليه بعد بلوغه فالقول قول الوصي لأنه أمين في ذلك، ولأن الأصل أن يعطيه ماله، فقبل قوله فيه كالنفقة وكالمودع. كالنفقة يعني عليه، فهو يقبل قوله فيما ينفق به على الموصى أيضا، الموصى إليه، الموصى له، وكذلك أيضا بالنسبة للمودع. أنت وضعت مبلغا عند شخص، فهذا الذي وضعت عنده هذا المال أنت أتمنته، هو أمين، وعلى يعني على الإنسان إذا تمن أن يرد الأمانة. إذن أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك، فلا ينبغي أن يخون، بل ينبغي أن يكون محل ثقة وأيضا أمان. قال المصنف رحمه الله فصل: إذا ملك المريض من يعتق عليه. صلى الله على محمد. طيب يمكن نقرأ هذا. طيب نقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: إذا ملك المريض من يعتق عليه. فحكى الحضرمي رحمه الله. لا مو الحضرمي، الخضري. فحكى الخضري عن أحمد أنه يعتق ويرث، وهذا من علماء الشافعية، نعم، لأنه انظر بعض أصحاب المذاهب ينقلون عن إمام آخر. نعم. لأنه إن ملكهم بغير عوض فلم يضع في عتقهم شيء، فلم يضع في عتقهم شيء من ماله، فلم يضع، لأنه إذا أخذهم بهبة مثلا أو ميراث لم يخسر شيء، إذن تنفذ ويرث، يعني يعتق العبد أو العبيد يعتقون ويرثون ماذا؟ هذا الشخص الذي كان مريض إذا مات، والذي يعتق على الإنسان مثل ابنه أو مثل أبيه. قال لأنه إن ملكهم بغير عوض فلم يضع في عتقهم شيئا من ماله، فلم ليس يضع، فيضع، فلم يضع في عتقهم شيئا من ماله، فلم يحتسب وصية لهم كما لو ورثهم. قال وإن ملكهم بعوض فلم يصل إليهم. أيضا كذلك إن ملكهم بعوض لا يصل إليهم، لماذا؟ لأنهم ما يستفيدهم شيء من المال، ولكنهم عاتقوا، إذن هو ما أعطاهم المال، هذا هو مراد المؤلف، ولذلك يعتقون. قال وإنما أتلفه المريض على ورثته فهو كما لو بنى به، يعني ما أذهبه المريض وأتلفه على ورثته يعني ضيعه عليهم، إنما هو بسببه ولا بسببهم هم. وقال القاضي رحمه الله فيما ملكه بعوض إن خرج من الثلث عتق وورث، وهذا هو قول الإمامين أبي حنيفة ومالك، يعني قول القاضي هو قول الإمامين أبي حنيفة ومالك، وإلا عتق منه بقدر الثلث، وما ملكه بغير عوض عتق بكل حال. خلاص.